يا وطني يا وطن الرجال، يا آية في الحسن والجمال، نفديك بالأرواح والأموال، بالعزم بالجهاد بالصمود. يا وطني يا وطن الرجال، يا آية في الحسن والجمال، يا وطني يا وطن الرجال، يا آية في الحسن والجمال، نفديك بالأرواح والأموال، بالعزم بالجهاد بالصمود. يا وطني يا وطن الرجال، يا آية في الحسن والجمال، نفديك بالأرواح والأموال، بالعزم بالجهاد بالصمود. يا وطني يا وطن الجدود، ويا عرين الفتية الأسود. يا وطني يا وطن الجدود، ويا عرين الفتية الأسود، رغم سني الكرب والقيود، لابد يا ديار أن تعود. يا وطني يا وطن الرجال، والجمال، نفديك بالأرواح والأموال، بالعزم بالجهاد بالصمود. وديننا أن نحرس البلاد، أن نستطيب دونها الجهاد. وديننا أن نحرس البلاد، أن نستطيب دونها الجهاد، أن نجعل دماءنا مدادا، نكتب فيها قصة الخلود. يا وطني يا وطن الرجال، يا آية في الحسن والجمال، يا وطني يا وطن الرجال، يا آية في الحسن والجمال، نفديك بالأرواح والأموال، بالعزم بالجهاد بالصمود. يا وطني يا منبع الأمان، يا واحة للخير والأمان، يا وطني يا منبع الأمان، يا واحة للخير والأمان، بالعزم بالإيمان بالتفاني، نصد عنك هجمة الحقود. يا وطني يا وطن الرجال، يا آية في الحسن والجمال، يا وطني يا وطن الرجال، يا آية في الحسن والجمال، نفديك بالأرواح والأموال، بالعزم بالجهاد بالصمود.